ما حكم الإسلام في رجل حلف يمين الطلاق وهو غاضب؟ وهل يشترط سماع امرأته يمين الطلاق بأذنها أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. يختلف الغضب، إذا كان الغضب شديدا يشبه المجنون ما يعقل ما يقول، هذا لا يقع عند جميع العلم، طلاق غير واقع لاغي لفقد عقله. الحال الثاني يكون الغضب شديدا قد تملك عليه شعوره وملك عليه نفسه وقلبه ولا يستطيع التخلص من شدة الغضب بسبب المسابة بينه وبين زوجته أو بينه وبين أبيها، المسابة أو المضاربة التي أوجب شدة الغضب، فالصحيح لا يقع. أما إن كان غضب عاديا فإنه يقع. هذا الصواب في مسألة الغضب بهذا التفصيل كما حرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعان وغيره، وكما حرر ذلك أيضا أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليهما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.